أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر في بقولي اللباتني سدعات وحونا كميدي هاي عشر الذي إنه سعودي كنا صاحب سنة تفسير كالقرآن كالكريم ك وحا كب اللابانا يا الكان يسكي لحية طبنات مرقا دي قرآن كترسي في سو صد جزءها عشر كي سنة شمية طبن جزء باكوانكي عشر كي قلب طب اللابانا يا نشمية طبن كي جزء دنب ايا كب اللابانا عشر كي أفري اللباتنا يدود بوكا كوما أيضا شنية دواتنا بوك باللابن آية كنامدا من سورة الكهف أيضا سيدة يسقى شنادنا واكوية دياي من السورة النفسها كنامدا عشر كعشر كيسالي بوتوسوك حرينيهاي وعاين لعدة كجيرني قصة النبي الله موسى عليه السلام مع قصة النبي الله خضر عليه السلام وعاين مريني مركي أياشيه وها ضربت خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نبي الله موسى جوابي أوير ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن هالكاث الله إسكراعي وعين صومرنا معرضة ذي كوبات دونت إنا يايد فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها وحا دونت دي اللاعية خضر وحاينو تلمان دونت إن لوغو سمفل إياغا وإياغا ونجار لها قادم نسوه ساري دونت إنا خضر باد دي اللاعية فساد محضي أنقيد لوغو سوى قبانين إيا دلم إلي موسى وموقتي مركاك إيادك بوكا ديبك أخرقتها لتوريض أهلها لقد جئت شيئا نمرا مركا فروا سامحي خضر لكن هو براروجيي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى مركا إنوها المامي وكل ذر دارتي قال لا تؤاخذني ولا بما نسيت ولا ترهبني من أمر عسرة. هل كوان لقى قدبي مركا دونتي إنت لقى دقي بلكي الليينين خياركي أمه الرئي الليينين فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله خضر ويلكيب ودلي. موسى تيتنا كلا دراتي الميرو صغيرة قول الدلي دمي يقف وقالوا لو دلينا أي أنجلين قف قف كي كوين بي وموقتي أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا. هل كاسين مريني خضر مركا موسى جوابي قال خضر وحويل ألم أقول موانا بهن لك أذيك موسى إنك أذيك لم تستطيع ما كريدون دي ما إيا أنيك لجريد دي إذا صبرا دلغا مالك. ألم أقول إنك تيهوريه هل كان ألم أقول لك إنك لك يا إنك ليس قدري وركا أنتي كارولوس قل كان موسى بلنك وادو في الله لهي حتى أخلي رأينا وراءك وقوشها قي إن أذن حميري دوني وحانا نوغا أذيغنا رسولنا تاي موحى إليا وشرعكو سعودا أنيغنا صدا سوكا للنبي موحى إليا وشرعكو سعودانا هاي كلك شريعاتي أذيغا موسى أتبيني وحي قرب مرسا إن أذن أدو القادان كريم بانوغا أرامكو إلو. قال وحوي لخضر ألم أقول موانا بهن لك أذيغا موسى إنك أذيغا موسى لم تستطيع مكري دونتي صبرا تلقات معي أنيقا خضر ألا جريد إذا اللغة تلقاته موسى محمري دونتي خرانكو إرتيبانا كامو قتول. موسى ويسقرتي عليه السلام سغايس حكومي وفدو قفوين ياي التزام يبالن أوقر وإن ووحي إشكل لازمي يبالن كي أوقر وكسو بحا وكسو الله موسى حكومي. قال النبي الله موسى وحيري إن سألتك هذا خبروك ويديو عن شيء شيء حقي سدام بوحكا ويديو بعد هذه المرة قلت عن انت كدام بيزا وحدا بابا حدامك ويديو فلا تصاحبني هيل جري معايري قد بلغت واديون كارتي من لدني أني بنكيغا عذرا عذر دار وايدا ميسي مرض إعافيسي مر لبادات إعافيسي حتى نمرس الدحاد بكسو النقضو والله ما تي مركا أذيك قفك مليه قرأو لن أذيك خلير علي لتكارو كلا قردر عنيك موسى علي ويسي نقول اليوم لكن مركا نعيه قدا بيسو خلينا وكيا قال وحو نبي الله موسى إن سألتك حتى نخلروك ويديو عن شيء شيء أصميسي حقي سدام بوحكا ويديو بعد هذه المرة قل كان انت كدام بيسا فلا تصاحبني عيلة جري محيالي قد بلغت واديو القارتي من لدني أني أم موسى حقيقة عذرا عذر دار وإعنا ميسي وحدا منفوق عذر دار تامل قل كأذيقا توسا أني دام مركا على فلاني أقول عدي ويسك الله بنا يوم مركز نووي لي فانطلقا خلري يا موسى ميشا سواكتاقين حتى إذا أتيا هذي لبدو دي مادين أهل قرية دقمدت كيه هذي أي مادين استطعما وحيكعن تويديا موسيا خضر أهلها دقمدت كي دقنا فرع ونما يقصوا بيقمين جميقنا أدبو أقضوا با إياقنا واضحنا يين خلقا ساقور هذي نما ليمي مكا حقضي أراها يين وكلام ماذا لكرامينا يددك الليفكا ومن كمال الإيمان حسنك وحير عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا مالك عداد مرتدى كرامين ويدو إيمان كاكا داوعا إيمان كاكا داوعا يعني كرام مالنا إن أثنين بقول على ما وحيق عنتك وجر يوجي في الفرن بضل قابلش تدبك يلبيا هايسي تدبك عوا هايسي حداد عنتا هايسي هذا الوحك في عنا يجي كرامة وبشاشة الوجه إن الوجه فرفورا يسو دويس لقابيسو نفذ هذا الوحك عند هذا كتير أوليبتو انت أسأل لغارو خل الله ماركين دقمد هذا المكان خير دارا رب النبي ما مرتي داي ويكسح داي بخلي هيرك أسقار إيو حمان تانو كر الله ماركين فأبو دقمد يديد أي ضيفوهما لبدي النبي موسي خضر إن أي مرتي دوان أي سوران دقمدي وديدين هدي لديدي فوجد موسيا خلير وعيهران فيها في القرية دقمدي قد هذا جدارا دربي يريد الربا أي قبل إنه لعه دربي قرقورمي أول لحدود اللاعي قد عدونه أي يقال كان دقمدا لعد هذا خلير عدوى وحكم مدرسني بسمو بالله ضيعا الذي انتو لكتي قمت قاد كيستي ودربي تسليحية توسين إيه هجاجينكو بالله فأقامه خبر درب اليونس مصوايا خير دانو ميل دقن ونمرتي واحين ونسوري واحين أدو انجورناتي كل هشيني أدربيا وصمعين أي سامية هو أدربي اللو سامعي ليهين أنك سوابعنا يتعبعنا أدربي من سامعين كرنا كل كقل بعد هذا معي دربي إنا بستيب خاشين باعتي ما نووي ديس مصوايا كان أولا روكو قادر قال موسى وهو يري لو شئت حداد ربطئنا الدرب ودستو لتخلت ما دياشي عليه بسم الله ذكر كذا أجرا وحوقا العلماء نووي ديسي سانو أخذ لكم فانطلق واتك حتى إذا أتيا إلى اللبض النبي كي مادين أهل الضرية دقمدت كذا يوي مادين استطعما دقمدي بيكا عمت ويديا حقا يقول هايا أسافر باهنا الناي وعليك ارتي النصية حقا لذين كلنا استطعما وعنتو ويديا الموسية خضر أهلها دقمد تذكي دقنا بيك عنتو ويديا فأبو دقمد يديدي أي ضيفوهما إن إلا بذي النبي دولي قبو ملكا قايا وعي ارسيا واديدا فوجدا وعي هلا الموسية خضر فيها دقمد لحد هذا سدارا دربي يريد غضا أي ينقل إنه له فأقامه خضر خضر دربي ونسو جوجيه قال موسى وحويري لو شئت حتى الضوانطي إصلاح الجدار دربي كان باسم نيسا لتختم ياسي عليه على الإصلاح سمين تدربك سمين يسو أجرا حول ما أنه ويديسي. قال هذا فراق بين وبين حكم كواه الرئيين وموسى اسحكم ويلي إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحني تنسو سواشي ما. قال خبر وحويلي هذا ورك أتقوها بيسو أفراق بيني وبينك حليلك أني كالقويسيا وانولا ما فيرك كان والله بدا نولا جيرنا قدام بيسا أدنا ماشاد كتميدا تكون لقاني أنا ماشاد يقول تميدا نسكتشو رو. قال وحو خبر يلي هذا وركان أب إلا داهي لو شئت لتخلت عليه أجرا لابتخلت إيا لتخلت لبقروا أب إلا داهي أفراق بيني أنيقا يا وبينك أديك بعد هنا حريرك يا ولد جريدي صحبتي يا شيخي أربعين ماضي حريرك كانوا كل مريم. قال خبر وحيري هذا وركانا فراق بيني وبينك أنيق يا أديك بعد هنا حريرك أني كلا جئي في كوا وكلا جئي سأنا بوك حسكوا جرجال سد هذه شيء يوفر جريسي إن حقيقة هذه كوشر وعلم كامل لا تفتي دون في أنت اللعين يويل في أنت لي يدرب عن توسيل يدو فرق لسي إن العلم ذو حكاسي أنت أسان كوكوسا قلتنا كوكوا أنت بحنا أيها بحلمه سأنبئك موسى وكوشي دون بتأويل ما سيف سركيسي لم تستطيع أذكري ويسي عليه كركيسا صبرا ضلقا سدح ليسي أنت انكفر علينا السبر ويسي وأنا كوشي لها أتغسبي ويسي سدح لي فصل قولي وكوشيغا انت أصعد الله قلباني سأنبئك وكوشيغا بتأويل ما شي فصل كيات لم تستطع موسى أولي ويسي عليه كوركيسا صبرا طرقان دونتي يا أول ريش دونتي وحن ججبيا كوشيغا أما صفينا دونتي أول ريشان ججبين جيري فكانت دونتا وحيوهاتي لمساكين الدد اللي هو جلسا أو مساكين سدح ولا لا على عيده مثل وهولا مثل عندهولا مثل برسو قلي ساسا لشي قاي قلك الدد جلسا واندنوه لقب سنكري ودن لي هو مساكين يا دونتا كلي قيت لقواركا نلاشو الله وحيوش كمتاي تتكاس باس الجيري يا دونتا راعا وحيكا قاتا وحا مركا حيبتا دقن من بقر وظالم ومجرمة حدو بارك الدوني قرح بلا واقعنا كل كد الله عندنا عند الله عنا الدوني ده نكون دعوة عيون كل بينه هل يوم مرك الدوني ده إني ما كانوا بدبادين عيني هل كانوا وحوا أرك تدك كذين عند ذاك الراعنا سام غيرن دي دونته وعلى مصلحتهم هي مساكين ترى الدون ترى أودنا هنا يو تحسس حقيقة أما سفينة دونتي فكان دونته وحيوها صي لمساكين الدنلي جلسا يعمرون كشاق يستدونت في البحر بدأ قده فأردت وعران دمعي هذا الخضر أن أعيبها إلى أن دوش دونت عيبايو ناو عوح ميلك فوق فقسنجي انت سيقوبت بابية وأقوان فيه وإيضا لفو فجي إيضا أنفائسة لكن كاس دون في عن محانهين مطاسو فأردت وعران دمعي أن أعيبها إن دونت عيبايو فرحم أيو سببك وحاوايا لو عيبينا وكان وراءهم كلمة وراء إذن يهريب واللغوية لاتا أما مركا صرتو دو كتوزناي أما قداشو دو هاي لكي صنبت كدنب حوشو دو وابد كل حير تاني تغان كل حير تاني تغان كل كادي صنبت وكدن بي أما هبدو بكو رايا وكان وراءهم مساكيتا هرتو دو وحا مريكم بقر يأخذوا قاتا كل سفينة دون كل جد صالحة صوبا غصبا لأكو قاتا ثاني دون تعلم تذهيد كي دون تواتس دي ويلك أثمي وأما الغلام ويلك يرايا ديلي فكان أبواه ويلك اللبضة بشي وعي هايا مؤمنين اللباء اللهم إيسا توسا لبا صالح ومؤمنين أي أول كان ذا شيء كلي بيسا دبن قاركا ويل كان أميد لغم لا عدا قروح بلا وكفي عنا اللواي جعل كي جعليهين أحد قدم لغضي ويل كان واشق لوح المحفوظ كشقيني ما أقو قرن كلك واحد نقول يسويل كان لبده والد إنه إيمانك كسر وقال قال لي ما جاي إذا يجينا ولا بتبادين هاي درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح كلك واحد مفاسد دبعت ضع أهوس الله موسى كتب مثل هذا الله سمايا كلك ويل كإن لديله لبصا إذا كجرت لبضى المؤمن إيمانك وضى باقي النقنة إلى أن بدل خير خبوصينا حتى سويلك اللدين بدلنا إيمان معها لبدا والدنا حريسي كجير أما الغلام ويلك فكان أبواه لبضى دشي وحي آيان مؤمنين لبضى الله رميسو صالحين فخشينا وعنك عبسنا أن يرهقهما إنكم شقيا لبدا والد طغيانا كبير يو كفرا قال لهم حتى لما صالحوا لما سقيوا كل قواح إيمانك قيمي بضوامك فأردنا وحمدوني أن يبدلهما لبدا والدين أبدلوا حبهما حبهما خيرا متكافئنا بضان منه ولك شقيقا زكاة حق الظاهرنانتا أو أغرب أغدوان بضان فحما حق النحريسي قراب حريرون كي ويلكينا واقف ويلكينا مشاقضا ساقوزوا قبان ايزي مفسدادا فوضوا كوها ايزي لبدا واليس بوهاليس كوها فخشينا وحنك عرصانا ايوريضهما انو لبدا والدكو مشاقايو طغيانا كبير ايقو ايو وكفرا قال لهم فاردنا وحنو دوني ايو بدلهما قرأك لو لبدا والد ربوهما انو اقو بدل ويلكا خير لابها خيرا لتفعنا بلن من بويلك زكاة حق الظاهرنان إيا إسلام نمو أو أغرب كدوان بدن ويلكا فحوما النعريسي قراب حريرو ويلكا دقو فريق لجين واحد دربقي يقوصو هالي أما الجدار دربقي أنتوسين هاي تدكا أنك سعيدي وابوين با سقوز دربقي كما يلما أقوان أبو هدوار لنت والله يريد دربقي هوستي سر وحي تاريكي مالي أنتها إس أدوغا لبدا أغانو نافي أكدوغا حدو كدو دعانا دمدم الله أكما كوكا دربيغا وحانكا قبانا لبدا عنو وحوغاكا إس أدوغا ماشا أكدوغا مالك إلا بعض دواني إنا إلا بدانا قان قارا دربيغا نوصل ماشا كون من عين كيس طيارا ماشا أكدوغا يخزندنا أيو علمها كبعضين كوكا إرادة الله ينفرنا يضا كوكا غيركا وهوين iyo dadka qaangaarka naga saaxday iyo labada agoon baskumid ma meeshii wada degan yihiin walaa taziru waziratu wizrauha waana jidaru derbi fakaana derbiga lagulaameen labaan oo waa yatiimayn abuhu dintay fil madinati balaka gudiisa ku sugan wakaana tahtahu derbiga hoosiisa waa kanzun maqasina ama khaznat lahuma labada agoon ay leeyihiin وكان أبوهما أبوه دوحو هاجر صالحا تبقي صوبا كلك أدوغ صالح نمانيسا إنا إلماه فعيسار وحا إلماه الأولى قالينا أدوغ في إنانتي سيوة وكان أبوهما لبدا عن أبوه دوحو صالحا مصوبا فأراد ربك دربك توسنتيسا الله دوني أنا وفريه فأراد ربك خبق وحو دوني موسى أي يبلغ إن اللبذي عنو قاران أشدهما حوغا بدون أي تبرقلان القامورة مالك القامورانا يتبرقلان العقل يسان ويستخرج أي اللبذي عنو قلبحان كنزهما مالك ميشا وقدوغا أنت مالك وحالوصا مين أي رحمة النحريس من ربك خبق حقيسا وأغانسا وقا النحريسي أدربك إيا كاسفورتا دلوك العلينا ياب وحا أصدح ذا الشيء أنسميي وما فعلته انت أنسميي دوليدي أن جاح جاحي إيا يركي أن دلي إيا دربي أن ديسي وما فعلته حتى أخذ راهي مصمين عن أمري عن اختياري وعن أنسمينا يغفر قليسي أنيقا مسكح ذا إذي أمان كيغا كمصمين بأمر من الله ينكو سميت وحي أنك أنكو صعدة ذلك أرك أنكو فصيري أي تأويل ما شي فصير كيسا لم تصبر أدن أواز موسى عليه كور كيسا صبرا دلقا أذيقين أنت سمينا ينفراك لجري كليا دلقا دموالي سانان بكوغو شيغي لها حوشا دان كفر عاشو يانكو شيغي لها أن انتي يدي سوي ويسي أرنتي فطر كيبين واكا أمرك أمركو النبي ولي عليه الصلاة والسلام موسى الله عريسو حدو صبر لها إشاقي يخلي بعض وضا علمي بلن باكا بعلا نبي الله موسى عالم بوا علمنا كما مغني أرقي أمبار لوحي قاضي ليري وحكا علم رو المجرى اسمعي يالقو دب الجولي قلقا والله جيري مركا موسى اللقو برس ألينا يا ماس موسى وحكا علم بدل مجرين داسو جوغي كان ميلقارو جوغي إذن كوامو عائلي قلقا قزح بلاك يا خرافة أي راهين علم ظاهر علم باطن لك ليراهو خبرنا علم باطن ويقيني وموصل علم ظاهر ويقيني حكا مجيها واحد علم الباطن يا علم ظاهر واحد لو وحي باطنة باطن فيه سوحي قرصونة ليلة ما بلوغة قولك علوش هذا واحد كجرا مع زوجته ويا الله ما في الأرحام قولك وحو مركو علم باطن نغضو إله اللقاء ووحي أما علو الكجرا أما قلبي أما مسكحي أما كجرا بني آدم محوقي هاي لما انفيس علم ظاهر بوقي هاي أما علم باطن نغو مطيرها مك شقد عينما دين تنظر لنوا ظاهر قولك اللبي علمي ونوع السيكة لو تلماء ايو اللبي النبي مدوحي قارا كسعدة خبرنا صحيح البخاري قصادة كتار مركي هورو اهر مريم ويري يا موسى انت على علم علمك الله ولا علمني وانا على علم علمني الله ولا علمك هذي كان علمي قارا تتان وماشي اتوكسية بن اسرائيل يقول لك جريه توريد اني كان ماشي انا جوغا علم الدين أنكو دقادات كان رب يوسف بجيئي يانا كان قلت أسير إيو صبري كارتا وليد أمركي لبداني علم الله يسوك أيو سنبلا انتو فولي دون تقر كيلا يا قفورك بيها قريئي سنبلا كاس قفور كيسا بيها قد انتو كقاضي علم الله أني كاقي كايقا هدي اللي اسكوت لك مدانا إلها علم وضيقا قلت ألبا النبي ولبا موحى إليه أول كان ظاهر يقان كان باطن يقان مركز اسماء وحاتب شمضا توليه سمعت هذا مركي لقاعد لايه خضر فأردت أنا عبائني ذلك ويلك مركي لقاعد لايهنا فأردنا أن يبدلهما ربهما دربك مركي لقاعد لايهنا فأراد ربك إلا إذا قلوهم اسكي نفسيسا ومركي دونيدا فأردت أنا عبائها أنا أبدأ معينا أن دوني ذا عيبايا فرح مليو مركي ويلك دل كيسين لجوغينا إساقي يا ربي يسكو داري خضر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا مركان دم دربك توسين تيسا إله كريو إراد عسكير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لماذا؟ وعوية دوني ذا قراعد دوني ذا قراعد فرح مليو وحيو موقتا مفسد ظاهره وقالوا عسك موقناي مصلحة المستقبل كإن لقى قادنا رماما موقتا إذا كل كيف فساد محض ظاهر كذين نقضي إلى فساد لو ما آنا يو إساق عيسو آنا فأردت أنا عيبه ويلك الدين الديسة مصلحية مفسد إيسو جيتا المجر الذي مفسدوه لكن لبدا والد إيمان كود الوالديين المفي عن أو كان كفي عن الله قال قالنا إذا مثل حول مثل حي مفسد مركا يسوق درمان فأردنا أساسا دونه وإلهي إلهي خلق يعني لبادة وكذا عايزي مركا عند الدربي لأن لتوسينا ومصلحة محضية مفسد ما شانت الله مال المسلم لك الميو لك رقارو إذا إلهي مدى المحضية إلهي كريا لعسكي فأراد ربك ربك أعطوني وأما الجدار دربه فكان دربه وحوه هذا لغلامين اللبوي يتيمين أغوما في المدينة بلد قصرا وكان تحته دربه هوسي سوحا هذا كنز بنكيا هذا لهما لبدوي الليه وكان أبوهما لبدوي الأبوه وحوها صالحا نوعا فأراد ربك وحو دوني أن يبلغ هنا لبدوي القارات أشدهما حوغا بدودا ويوسط رجال لبحان كنزهما مالك ماشا أبدوغا قرطة تبركلا رحمة النعريس من ربك خبك حقس أئلمان لوغا النعريسي وما فعلته وحن سميه ما سمين عن أمر اختيارك إيه مسكح ديدا إذا أمر من الله ينكو سميه ذلك أرك أنكو سرعي أي تأويل ما شايف سيركيسة لم تستطع أذن أولين عليه كوركيسة صبرا كورك فأراد ربك أولي إرادة الله هي أوغانك وحو إله ربا وحوانك وحي النبي وحي إمارة وأما أذيك وحو إله ربا موغانك ويسألونك عن ذي القرنين سبع سؤالات أي رسولك المشركين تويديين مغمرنا وحصم ريسي يهود صورة الإسراء من بين كسر مرنا الروح إليها يسألونك عن الروح قل الروح من رب لما صورة دانا اللوغة سيد اللوغة شاكي يوركي سلو قادة ديار قال تعالى فبوحوه ويسألونك أيها الرسول الكريم وعيك ويدين يا المشركين ويهودي كدن بيسو عن ذي القرنين اسكدر باللورين ديري مجد عيسى وايامان وراح يري يمنك وقوم طبع لديه جري قردي بو كمجاي مقالة الاسكندريين ليلة منك بسيول ملك صالح وها تريد أولانا قبصري وعند كارك دونتا تريد سوء استقاق قوشي قرارة ماشي كسو بعضو إيا ماشي كود عضو إيا مال والبين تقي إلا هنمو قعنسي سوء حق ليه تريدنا اللو سالي طبا إلا هنأ ليك سلوة ويسألونك أيها الرسول الكريم وعيكو ويدين أيان عن ذي القرنين كلمة ذي القرنين مركز ذي القرنين لو بخيي مري عيسى اسكندر بالو أورنجري أربا يلي لبقيسو خلقو لها أما تاج وين بوقبي مخاسو لبقيسو يالي أما قرنين كالشيق أيو مشرق يمغرب تغيب اللوو عن ذي القرنين ماذا يتعيف النكاس ذي القرنين حقي سيو حكا ويدين أيان يقول وحاصر هذا ساسلو ونغرن دونا عليكم كوركينا منه ذي القرنين حال كيسا ذكرا عظيم حتى تكاسي ويديسان انا حال ذي سيدين عدينا ايان له قلوا عاتر هذا ساتلوا واغرين دونا عليكم كوركينا منه ذي القرنين حال ذيسا ذكرا عدين ايا خصوصا سعد بان اذي كشيك دونو الى وحوه سبحانه انا انك ايباء ايام مكاننا قعنت اقليني له ذو القرنين في الارض دلك كل كافر بعدني لحكمتي من كان وذو القرنين من هو سليمان بن داود عليه السلام لبدا مسلم بيهاي لبدا قال وقت نصر النمرود بيهاي من لاركب ألا ملكي بيسي واسعي كان وضع الله القرآن كما كيري إن أنك إباء أيام كان أوقع قليني له ذو القرنين في الأرض بل كان قعنتي سجريني وواتيناه هدان إبنا ذو القرنين وعنسيني من كل شيء وعلى أركوس بعضها سببا وددي اللوم مرايو وعلى أركوا سببتي اللقو قاراي أيام سيني مركاسو دليد أودان مراي قلقاسو النبي مسلحة قولانا كوشكتين النبي قولانا أحد صالحة إنا أنك مكاننا له في الأرض دولك قديسان مكانيني واتيناه وعن سيني من كل شيء وعلى أركوا اللوم بعض دمانتي سببا وددي اللقو قاري فأطبع وحو الرعي سببا ودوينك ألا أشعلي زور راعي حقيس آذي كالباد ومركي هراء آذي حتى إذا بلغ إلى ذو القرنين وقاري مغرب الشمس قرعنا ما سيكون عدو قرعنا إيك يكون الله ماذا على كلك وعلى إراطة كلك يكافة قاتل واحد مو ليس إن يجوت كل جنتي لكن ولقد سمد يكون الله أنت سمد كفغدو ظلمة تكتو كلك مغرب الشمس هي مضلع الشمس وفي رأي العين إيش سيدة أمه قتل وإلا حقيقة ملك اللقاء دلائيو شمسات مضلع دي إلك يكون لقنتها إبوان إيراتا ملك إيراتيني صوب حدان لمودا ملك حقاو إيراتيني دعريبا لمودا حتى إذا بلغ هديو قاري مغرب الشمس قرع لما سيكون لعضو وجدها قرع دي وحو أركيسو سعودي بدا كسهور بحدي كل كعبد يا قرآن دي يا إسقابتي واتاني ردولك مركي تطبق عباد الله ديكو أفر بيا هاي كل كعماشي بيو أبستاقي بيه يا قرآن دي يا إسكولا مالي وجدها ذو القرنين وحوها لقرآن دي تغربو إني دعيسو في عين البياء قده بي وقصونتي حماعة دوبا مدوة ماشي أسدد بعد دقل وقلبك أفريكو ووجد وحو هلي ذو القرنين عندها قرع لما شيء قرع لأكت هذا قوما ضد وقال وسني قال ذي رب لي ذو القرنين هو وحققه قلنا هذا ليبنى وعانري نبي ما لس علي ووحي هو إيمانا يل ما يسقى النبي العلم عند الله قلنا وعانري يا ذو القرنين لبك جيس لهوي إما أن تعذب إن تكون عذاب الله يصونك بكتو هي وإما أن تتخذ إن ديالتي فيهم إياك قدو هذا حسن ونا إنت أقول يا رهدي هنونا لقال هدي جيدا أنك وأنك دي قل كان مصلح وين فأتبع ذو القرنين صلاوا ودور راعي دبيليس يوح ألوس ألو راعي حتى إذا بلغ مركو قاري ذو القرنين مغرب الشمس قرع ذرنا سيكون لعظه أي وجدها قرع ذي وحوها لي تغرب إن إدعيسه في عين القذهب حمئة دوبا ملوة ووجد ذو القرنين وحوها لي عندها ناشا يقول رعدا كل على أكتذا أما عندها عند العين دوبذي مدوبي قوما ضد جنبك هلي قلنا وعن رئيبون يا ذا القرنين لما قيسلو إما أن تعذب إن تكون عذابته بالقتل والأسر والضرب وإما أن تتخذ إن ديالته فيهم بعضوضة حسنا ونام وشاشري ذو القرنين تعاليم تان ايبو في لنا ايي وحن يري لبك لدورت من الحق الرميسان بعض مؤمنين توسن نقوتان انان اذن دقال ايو وحد بانتين ان انسان ايو اي حدا ترادان قال لمدان ايو وسن ان مدان يان ديسان اينا انيقان ويدن دمين اي ووحن دلو يوحن حرو يوحن كراعو يوحن قفاسو يان اذن كبقا ايا كذال الله يكي دم بيني وقيام إنك عذابه كل كلام إلا ماذا عذاب ضغط أنا وعطير ذين عذابه إلا أنا أدني ذينك عذابه أتبه إنه وثني قال وعطا من هذه الأخوة ميسان وحق الرعضة أولي ذين قال أيه إلا أنا أدو جنة ذينك أيه لماذا أنك لدورته سدوها ليونا قدارة قال وحوي رضو القرنين أما من روح ظلم قردر صلاة وقالوا فسوف دبدن به أي أن نعذبه عذابنا ثم مركن أن يعيد ماذا إذا عذابنا تكذل يرد والنقى إلى ربه آخر الله برنقى فيعذبه إلى أن آخرك عذابا عذابا عذاب نقرا درا وأما من روح أمن حق الرمي وعمل عمل فلي صالحا عمل وناكسا فله حليا جزاء أبا القد الحسنى جن أولي وحق آخر والوغو جنينا أنيقنا وادق علينا وسنقول وحنوله دونا لو إساقا من أمرنا أمر كانك أجونك أنيقا أن حكومانا يسرا فضي وأنيقا حق إيقانا فضي يدقالوك لكل مايا حق إبيا آخرا جنوك لكل مايا إبارة عن قانون يابلوه وقانون سماوي سيدان دسك إن لوردكو أولا إذا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب نور وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا قانون عدل وسماوية ورب تجيب مكا أدوك وحلو عقابا يلقو دبايو إن إذا لمن سنغضا وحل دقارينا ينا أي ذلك توسنغضا وقانون سماوية لكن مع الأسف الشديد لكن كما أنت أدونك كجرة وبالعكس وحل العذاب يا صالحين أو وحل العذاب يا العذابين يا الأريا يا نفس الله كان وصالحين وحا جنبرة هايستا اي حكمك هايستا اتماع الله شنرين اينا وعداش ملك أرنتي عكس بين قوتي شاعر على علي تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم الضاني تأكله الكلاب لبعيالك هوتكي باهي أغنى مالين كلبه إله إيا ضربتين أي بعونيس تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم الضاني تأكله الكلاب سبب كنا وعقاب من الله أدي يده قامين تيدا أخيات هذا هذا أخياتي يسكسي أحلان كل كائن لقبصة صومان نقولين أو ميركس تبا يعدال قبصتي كل حكم كي سماوي بأهوال لبدلي وحل وحي ظالمة اتوغة اي خائنة اي شيطانة يا دقاليسا او رسحا او حاكمة او لجعله الله ماناي وحل وحي مؤمنة اي صالحة عذالي وحل اللايي وحل حيري وحي سفر لي ساسي نغدين كل وانسل الله سلاما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أذل هداد قرد الله الذي سيد سامي أرنتهاني حتى سيد أي سؤال أنتدنا مركاد اجتهاده قال الله وحق لك بلاي قال وحوي ذو القرنين وقانون يابل أما من روح ظلم قردر صدي إلى حد المي نفسي سد المي مؤمنين سد المي لقن كيسا أقلع النقضي فسوف دب ذنب أن نعذبه ظالم في عذابينا ثم هذا أنك أدونك كو عذابنا أندل إيا حري إيا قراء إيا عقاب إيا قناح سقدرنا أن يرد لنقى إلى ربه ربك إسلو النقى فيعذبه مركزنا ربك إسا عذابتنا عذابا عذاب نكرا درنا رجعنا وأما من روح آمن حقكم أيي أو عمل صوبيي صالحا عمل صوبا فله حليهي جزاء نبال قد حليهي إلى أكتي سأل حسنى الجنة هي الدنب الله أدونك إنتو كنو ليهينا أنك إنت ذو القرنين حكم كيك الجيرو ورمعانا أويا وسنقول وعنو لهدونا له إساق من أمرنا أمرك مقا عقيسا يسرا فضيده ثم أتبع سببا ماشي أسمركم إسلاحيي كالبيت بوجوغا كالبيت هو إسلاحيي وحي أدب درصدين عديو كجرو وارد بيي وحي توسنان وان دقاليي هل كاسو كتري حقي آذي ورح كسو بحبو آذي ثم أتبع ذو القرنين وحو راعي سببا ودوين كي ألاو سهلي إسكو دوت في جري إسلاحيي أول الآية اللوبي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء صبا كل قوح الله وحر ذاسو بعضبا ودعوه كقارو أي رب أجد بحناي ثم أتباع وحر عيد القرنين صبابا ودوين كلوس علي وحونا مركا أجهزي قرحك صوبح حتى إذا بلغ ذو القرنين مركا أجهزي مطلع الشمس قرح دماشا أيك صوبحه وجدها قرح ذي وحوها لي تطلع إنك صوبحيسو على قوم تذكركي لم نجعل أنانو يألين لهم إياقا من دونها دون الشمس قرع ذا كسوك سترا حجاه فهو يقرع ذا ناشي كسو بحري دقي دلك وضو السحر ويقيد يداغي ماله قبل مل إياقا ددوة ثانية ونديني وانات بقاريو قلك واقا قاوني أقل ملي بيد الهرقل ملي نر ملي كلك بدن كوري قرح الله مدح كلك دولك انت سيدي وراضيه قوتين يهي قدد كالكلان نفقية قددولك يكد لليه ويقول عجلين بيليه وإلا قد لهر كلام مالي وقول لهر كلام لسن مالي ومالا دار يخفى كلك إلاك يا قرح الله لو مدح ماشا أصدت كاسو وقول تقي ثم اتبع ثم اتبع ذو القرنين وحو الراعي سببا ودوين كان لو سهلي من الهنبو الراعي حتى إذا بلغ مركو ذو القرنين قاري مطلع الشمس قرع ذا صوب بحيد هذا ما شك صوب بعده وما كانوا لرسل هذا ماشا سو كل ما لي وجدها قرع ذي وحو هلي تطلعوا إن يسو للا نيسو على قوم من تذكرك لم نجعل أننا نيال لهم إياك من دونها دون الشمس قرع ذا كسوك سترا حجاب لا دار مقبان ولا قرية ملك ولا ماشي كنو ليهين قيدا ملك ولا بوك الأول نولك اي دلاليان ماشاس اي دلاليان يقولك الدقن يهين ويقالان هدوحو يري خذلك دول قرنين هدي حالة ديسي اللي هو يديين واتاس ارين تيسي وقد وحادبا احبنا انا نكوبني مما لديه دول قرنين اكيس وحي جري خبرا علم إله الله سبحانه وتعالى إلا ذو القرنين أدون صالحة وإله أبو أرطي وأوحوى البمكاليوها قولك أرنتي ذو القرنين أموح اللقاء دافن وعن اللقودة سيدا سيهين قلت ربي يري كذلك أمر ذو القرنين كذلك كما وصفنا لك أيها الرسول الكريم سيدا سنقوت المانين كوش رحني يا أرين تيساهي مركز ربي أقون تيسا ذو القرنين إلى حالدي سوقي هاي نوشيكي ويري وقت وحالبا أحطنا إن أنكوبني بما لديه ذو القرنين أكتيس وحي هذا لقد كيسيا ما ملكيسيا وليسا وهو سميئا ما سمري أيهو عنكو كوبني خبرا أقوني علمي مركز ذو القرنين واكتكي قلبي وماشا وقتي قرعك صوبح وهو هذا وبوئي ماشا سؤالي سبب تيبو الرعي ماشا سمركو هذا وهو هلي ضد ماشا سدقانو وركا أن لفهم زينكري وآد هذا الكوهو هذا جه وحيد بقاركو قبين وقصو بحسن جيري لمن لي يأجوج ومأجوج لمن كاسا قصو بحسن جيري قلت هو إبريان وحيد هذا لمن كاسا نقصو بحا وانا الندبان ماشا نيكسو دعان من لربور بحلوه وكارينا قلت هو حنك أبريانا إن هذا ماشا سنقى الشرطو أنقنا نحولكو سينو قلت هذا ماشا أوتكي قلت هذا إيساق وحيد عمري واكنا قال تعالى حبيوح ثم كالقذال أتبع وح الرعي ذو القرنين صبابا ودوين كراعي جيري يسيني أوكو في جيرو كنوفي حتى إذا بلغ إلى ذو القرنين أوكاري بين السدين لببور نحضدو لببور نحضد بوكاري وجد وح هلي ذو القرنين من دونهما لبببور سكضوضا أو من ضدو كهلي أن لا يكادون سيغي يفقهون إني فهمان قولا هذا اللي يريون تدخل لفسا وفهم أولوس وعرف أذك ومحفل لكران سينكري إلو غرف هذا ماهان أيو ماشا سيهو تغيو ثم أصبع ذو القرنين وحو الرعي سببا ودور رعي حتى إذا بلغ مركو ذو القرنين قاري بين السدي لبدا بور نحضو وجد وحو هلي من دونهما لبدا بور سقضوضا قوما ددقا أن لا يكادون سيغي يفقهون إني قرتان قولا هذا أيها الكاسكا هلي كل كأيك واستبع إسخامو دان تودي شاكتي أكين كان مليكا صالحا الرب أودي حوق السيئي كل كأيني كفا إذا إستان هدلا أولا جوغو واحد له قالوا وحيدتك ماشا دقناي أهدين يا ذا القرنين من كان في عنا صالحا هو بقر كان جنيدو لن ألا أسهل يو إنا يا أجود وقبيل مجلس ومأجود مركا والله وقبيل مجعوضة كلك همزة إلا أغريو ويأجود ومأجود إيه ألف إلا أغريو إن يأجود ومأجود نبقلوا سبعيهم لمنك مجع أصل اللبذة قبيلة مفسدون وحي خربضايان في الأرض نورك وإنت النقص وبحان يجدل إيه لا إيه عنيد إيه فرح مين دباته إلى النوق إستان وعليس كبيرين كرانا معه كنا ذلك باتل مفسدون وحي خريبايان في الأرض نولك فهل نجعل مي إلا لك أذلك أذلك ذو القرنين خرجا حولا مكسينا ومع ذلك سينيسين على أن تجعل إنا ذيشي بيننا أنك إيا وبينهم إياك دعوذة سدا شرس وكل كان يكسو دعان نولك كالوابور نولك كالوابور انت اسعي نوصه امران يا اود بألك سيئن يا انت اضحكو جفتو شرطو يا ادهار تصيمي مالي نوصه امران هو ايان سان منو يليسو مريضان يا عبشانان اللوجيه وصالح لكي نيساق حكومة نسوليا باكفوس انا مكان الله في الارض نلقى اولم بالقومة عربي مال كارماء خلقا قوة المساكين تيلا ديباي انو دافعو اضحو قبطو باجي بيكوت قالوا وحيّر هذين دفكين ماشا دقنا يا ذا القرنين لبق جيس اللحوي إنا ياجود إيه وماجود لبدا سقبيل مفسدونك وخربا يوه كفر إيه معصية ظلم يلي في الأرض قل كانكو خربا يوه فهل نجعل ميالا لك أديك ذو القرنين خرجا حولا مكو سينا على أن تجعل إنا ديشي كرك هذا حولا مكو سينا بيننا أنك إيه وبينهم إيهك دعضو ذا سدان شرس قدنا كرحل سدو سدو أحد لقروح لهذا الأرض منك إلى أجل إنا مكنا له في الأرض تلك المساكين تأسيكو سعوضي حولك قال سوضا محو كفلا سيدو هاد ليارة خبي عدو وحكا افتونا إيا غيراكو سيو إلا نوى اللغو مهدية ومدنا اللغو مساق الجامو قال ذو القرنين وحو يري ما شيغا وما كرني قعان تهيدا قليي فيه ماغا قديسا ربي ربي قي وحو يسيي ملكي إيا أسباب يا خير كفي عن واحد يسينا يسين استغنوا تصير وحبيد كما ربو واحد يسينا يسين لمارك واحد يسينا إذا وحكفي عن إلى هذا يسين لكن واحد يسين كبان هاي فأعينوني بقوه صوتا أنيقا هاي أذن كان ماشي إذا كان إذا كان وحوق بسانكو سمينا ماشي أذن كان شقالها كان أنا فرصمد إذا ومجان وأقوانت إذا إيا مكاني كان لماذا إذا وحيدين كدواني مايو إذين كاردان لإذين قبانايا وحاد ضدي شقالها إسان كان كل كائن حكومة هي شعب دي ليزي ما دم مصالح ودك الله إسلقبته وكان دليل كذا فأعينوني وحاد يقوك الميزان بقوة سنحوك شقالي إسو أروريو إذين كشقالها يحوك إياش أنيقا نفرس مضي وحان يرانا يا هندسة كل كأنيقا سمعنا يا قرسيه وحين إسكدوا هيا إذين شقالها كان أجعل وحان يلايا بينكم إذنك إيا وبينهم كوة كعبتين يأجوج وماجوج خدما أودسوا ماشي بانسان اليوم حوشي وبالله بطيارة آتوني مركة ورأيك أنا زبان الحديد بالبربر كذيك أنا برتي على ججبين أي كل كاسيدي بلاحة وحلقو سمعية وحلقو دسو يا برتي اللقاء دقايا مركة لقيحين ماشي اللقلين لها برتي بانقوني كل كاينتي ودا حيشي لبادة بور ekarin kay nilan ku soo mari jireen ya birsida loogu waday ya labadii buurood la simay hatta ila sawa markuu la simay dul qarnay markuu simay bayna sadafay labadii dina labadii daban labada buurood ayuu soo la simay birti iyo qashinki uu gudaha gelinayay kolkuu simay qaala dul qarnay wuxuu yiri unfuqu waxa waxaad buurimahaysa iyo babis soo qaada huriyo marka daf قولك برتي يا لهوريي برتي مركي دبكي لقوشة دي محين نقونيس وعدانيس حتى إذا جعله ذو القرنين برتي مركو كيالي نارا دبخوراي يقال يري آتوني وحاديك أنتان قدرا مار نراشا أفرق عليه ماشا كوشبا يا قدرا قولك قدرك أنه حاسب مذاب وحاو يمار لدلاليي أو بيا بيا أي برتي أوهورتي لغو دلسوي لبدي باي سكول لبتي أبا أهرموت ما صوب بعضي إن أن لغو بوكسبين لين كري وأن لفنان كري ووحي ستسكو ياهي مرايض أذيك أن إن أن لغو دوان كري وأن بني آدم وموان كري وحسن ناشي صوب بعضي سلاسو مركعوشي أقابتي قال ذو القرنين وحييري ما وحا ومكني إمكانيي فيه ماغا قديسة ربي أنيقا ربي كي وحا أوضي قوي حوغا اسي مكانيي يا خير كفي عن وحا اجريه دقالا اي جورناته دي سين ايسان لكن فلاعينوني بلينك اي كالمي كعان في بقوة حق يا شقالا ايقو كالمي اجعل وحان يلايا بينكم اذنك اي او بينهم ياجول وما جول بعدين خدما او لسوي شارس ماشا واجوفا يوم هل كان كارك يكسو الدقان يانجوفا يا كل كان مال إذين سومران مهري دونان إذا ما كانوا إذا مي مركي لا كاني أتوني وعليك أنتن إذا كان مهندسا أيهاوشا تخطيطنا يا سماينا يا أتوني إلى كارايا سوبر الحديد بالبربر كده بالبربر طالع جو جوي أصيد إذا جاء وعنو جزء لا يكيسية برتاح لي كانوا برتبا ماشي لوجي داي إلى برتى أي لسناتي كارين كلا بادي بور أوكا كومي لبادي دمان بأي لسنمه حتى إلى سوا مركو سيمي ذو القرنين بين السدفين لبادي دمان بورتا لبادي دمان مركو سيمي بيرتي أكوري دي جعجعاتا كو سيمي يقال يري انفقوا أفوفا هوريو سيدو والله سيدة بيرتي واعداتي كلكاسا مار دراشن نسان لوغا سوبي وعين نقطي وحساميغا وجرمي وي ومركا انت الله قدر ان لدوسي كريم كورنا ان لوفولي كريم وصبصبا مركا اذي ايو حيث كزرتي حب وحانا لقاجين كريم بين نقطي الى هوين واحدة وحانا هاي ونشا جبين كرمال وان امنتم تغيب. قال انفقوا افوفوا حتى اذا جعله ملكو حديد كي كيالا برتي نارا دب خرايا ولا لو عد ملكو كيالا ايو قال يري اوتوني اي كان مار دلاشا افرق وحان شبايا عليه على الحديد برتان عداتي كركا لو وحان كشبا قبرا مارتا دلاشا كشبا مركو مارتي دلاشنيت كسري مع صبعي فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. في القرنين ماشي سوام مريجيره مركو ساسو أولي يا جوجو ما جوجو هذي ماشي يماذي وحيقولي كرانوا بردكي اي كبالتي حقنا مبالك قفزان كرو مرايض وكلول مارا اللقو للالي وام مرايض وعلا قفزان كرو يقعنتي اللقاء كوحة الايين ما وعير أولا قبودي كرماء واحفظ أولا الدلالين كرماء. رسولك عليه الصلاة والسلام ما المعلومة كمل أي صوكعي إسابوا أرقى قعزا لحن لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اغترب ولاذا وانكي سي كمدا الله يعطي يا رسول الله محاجرة فتح اليوم ما لنتان ما انت انجوقنا وحا الله فري من خدم ياجوج وماجوج ذو القرنين ماشوا سميان ملاسي مثل هذه وحلق بين أسبوعي لبدا عن فراض الأسوق أبطي انت عن الله قال لقبلنا ايه ماشي الواقع سلاوزي كل كعبلا سعوده لمنك وصوب بحثنا ايه لكن واحتبر له الأماء شينا ودق روحسا سميزته ودن كذا كل كعسال ليري لمنك اللي شاقه ايه بشينا ايه شينا مركو النبي انه لابا معروف ايه حرف كان شيء كان بسات لو بدل يجري إنك سو حديثك ضعيف يا عينا أطلب العلم ولو بأرض السين لكن من كان لمن معروف مقعود الله يا لكن مقال قول الله ما أركن ماشنا إلى حاجة جبين دونا إلى أونج جبيننا ماد مخلوق وحكاقة من كرماء آيات هذه واتنا فما استطاعوا يا جود يا وما جود ما ينكرن أن يظهروه خدمه إن الفولات لصلابته وطوله ذلك أوليا أو سمد أولويا إي عليك أو سبسب يا يكركي في اللفول وايد ترى الملقود يكره أو لقد البحو وما استطاعوا له نقبا من الدلالك كل هو اللقود دلالي يمر وحوضوا ذلك بدن ونغضي نلك أجرمي جيسان بدن يا بر يمر لا يسمو كرسوبي سب كليات كل هو داسمها يا فما استطاعوا ما ينكرن يا جود يا وما جود أي يظهروه إن الفلان سده أما الردمه ناشا اللغوصة نايا اللغوصة راي إن الكركيسة فلان أما سبسب لما فوري كرو وداريهاي دلديس لما قاري كرو وما استطاعوا من أي أود له سده نقبا دليل ذو الخرمين قلت فبعد صالحين تلو يقيني إن جاد وين بوسم أيه ومعجز وكرا وعن خالقه ما هان المخلوق سمين كريم يبير شهد من الله الكثم ايه قل كاسو ربي امهات نقاي وارتو خفر حسي وحين سور ربي وقصو بحي يوجي هذا رحمة من ربي انك عدن كوب شاها كريم نفان مال انك اللي هلي مين انجاز كاسو سمى ايه اساق ايسو ما انين ايه وحولي هذا رحمة من ربي كوان مساكين تهلا عوني جيري اي اجوج او ماجوج عوني جيري بدبادة اي هلا يا ماشي نوح على جسمي نحديث يبوي تفسير كلامه أود مخلوق ما خالق وقري قال ذو القرنين وحيري هذا شيء كان ماشي على جسمي خدمي كان أما سدي كان لا أودي بورتي إلى سمي يبا كسي أدق رحمة نحديثه من ربي أنا ذو القرنين ربي حقي سين حديث عن كتم ذو إلى هم ماشي أنا كان كوا أن كحد لي وحان إيقوهان ألمي والله خلقك وما تعمله إذنك يوحى سمعين إسامب إله وأوميو كلك أمر إبي ماشا سوغي سارة فإذا قرتو جاء وعد ربي ربك يبوه سيما وقيامي آخر يبوه جعله ربي وحوكي ولا سدك دكا مدبر بري وكان وعد ربي ربك يبوه سيوح النغضي حقا مدسوغا وردمك النحل لك شيئا الدنيا دو دنبا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كل كان دنيا باب إلى أي وقت جدي ملكي اللي قالوا نبابايا كل كان ماشى إنا البربرتو يا جود يا ما جودنا نغوص وبعثنا وعلامة من علامات القيام هل كان واكن واكوح سنتاي وصيد اللو حريري وتركنا بعضهم يومئذ يموجب لكيسا سورة الأنبياء واكو من دونتا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل عدب يسلوا كل كوا علامة من علامات القيام ماشى الأول إله سمي أدونك سكوانوني برين إله بربرنا كفرنا اللو مدوان كرو قال وحويري تلقرني حدو كفر عصي أي إله نعمة سيقري هذا وحن سمي إنجاز كان وين يا أولد الناشي الأولي نعمة النحريز وين نحريز تأصم من ربي أني ربك الحقيسة كتمد فإذا قرته جاء وعد ربي ربك يبوه سيه ماده ومحو ربي يبوه أدوية قدقة إنه بابي وآخر رب اللعباته وقتك أسمرك اعتماد إذا جاء أمرك يماد وعد ربي ربك يبوه جعله إلهي ماشا لأوذي يبورتي لوحري يا دوني نودن يا دك يلك وحوك يا لايا دك أمد بربري وكان وعد ربي ربك يبوه سي وحو نودي حقا متسوغا ووحي ربي يبوه سيغي وحفصا ما يا ما وحدي بلعا يا ما وحدي نودي كرما أما سدق بربر كيزا أما الدنيا لباب إذا أما آخرة سمعين تيدا ومدى كل من يابا المرين تيدا عقاب جنية النار وعلى وحو إبشي وضب وان إيمان أيا وكان وعد ربي ربك يبوه سي وحو نودي حقا متسوغا ودبوا إيمانا يا والله أعلم.